بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. موضوع الدرس اليوم هو باب طريق الحكم وصفته، طبعا الشرح المختصر في الفقه على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم باب طريق الحكم وصفته، هذا تحت عنوان أو تحت عنوان كتاب القضاء، باب طريق الحكم وصفته. قال: إذا حضر إليه، الضمير يعود إلى القاضي، خصمان، قال القاضي: أيكم المدعي؟ فإن سكت القاضي حتى يبدأ أحدهما جاز، فمن سبق بالدعوى قدمه، فإن أقر له حكم له عليه، يعني المدعى عليه أقر حكم للمدعي على المدعى عليه، وإن أنكر قال للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإن أحضرها سمعها وحكم بها ولا يحكم بعلمه، القاضي ما يحكم بعلمه. وإن قال المدعي: ما لي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله، ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي. وإن نكل قضى عليه فيقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك، فإن لم يحلف قضى عليه. وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق. قال الشارح حفظه الله: باب طريق الحكم وصفته. طريق كل شيء ما يتوصل به إليه، والحكم فصل الخصومات. يعني تعريف الحكم ما هو؟ فصل الخصومات. وطريق الحكم السبب الموصل إليه، وصفة الحكم كيفيته. إذا حضر إليه خصمان، أي إذا حضر إلى القاضي خصمان، فإنه يسن أن يجلسهما بين يديه، يسن أن يجلسهما بين يديه، ما يجلس واحد بجنبه وواحد قدام، لا، سوا يجلسهما بين يديه. قال: أيكم المدعي؟ لأن سؤاله عن المدعي منهما لا تخصيص فيه لواحد منهما، يقول: أيكم المدعي، ما خصص واحد منهما، هذا في عدالة. فإن سكت القاضي حتى يبدأ المدعي جاز، أي فإن ترك القاضي البداءة بالكلام للخصمين جاز له ذلك. فمن سبق بالدعوى قدمه، أي قدمه الحاكم على خصمه لترجحه بالسبق، فإن أقر له، أي أقر المدعى عليه للمدعي بما ادعاه، حكم له عليه، أي حكم القاضي للمدعي على المدعى عليه بما أقر به. وإن أنكر قال للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، أي إن أنكر المدعى عليه ما ادعي به عليه، طلب القاضي من المدعي إحضار البينة التي تثبت دعوة. فإن أحضرها سمعها، أي سمعها القاضي وحكم بها، أي بما تشهد به البينة، ولا يحكم بعلمه، أي لا يحكم القاضي بعلمه، لأن ذلك يفضي إلى تهمته وحكمه بما يشتهي. وإن قال المدعي: ما لي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه، لما روي أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرمي وكندي، فقال الحضرمي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي، ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه، يعني لك يمين خصمك، على صفة جوابه، أي تكون يمينه على صفة جوابه للمدعي. فإن سأل إحلافه، المدعي سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله، أي يحلف القاضي المدعى عليه إذا طلب ذلك المدعي، فإذا حلف تركه ينصرف، لأن الأصل براءة ذمته، ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي، أي لا يعتد بيمين المدعى عليه لو حلف قبل طلب المدعي وأمر الحاكم له بذلك، لأن الحق في اليمين للمدعي، فلا يستوفى إلا بطلبه. وإن نكل قضى عليه، يعني المدعى عليه نكل عن اليمين ما حلف، قضى عليه القاضي، أي إن امتنع المدعى عليه من اليمين قضى عليه الحاكم بما ادعي به عليه، لأن نكوله عن اليمين دليل على صدق المدعي، فيقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك، أي ينبهه القاضي بما يترتب على امتناعه من الحلف وما يترتب على الحلف، فإن لم يحلف قضى عليه لما سبق. وإن حلف المنكر، أي حلف المنكر، خلى الحاكم سبيله، ثم أحضر المدعي بينة حكم بها، أي حكم القاضي بالبينة التي أحضرها المدعي بعد أن حلف المدعى عليه، ولم تكن اليمين مزيلة للحق، بل هي مزيلة للخصومة فقط. فصل: ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به، إلا ما تصححه مجهولا كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه، وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه. وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها، فإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل. وإن ادعى الإرث ذكر سببه. قال: فصل في بيان ما تصح به الدعوى وما يعتبر في البينة. ولا تصح الدعوى إلا محررة، لأن الحكم مرتب عليها، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما أقضي على نحو ما أسمع. ومعنى التحرير تبيين ما يدعيه، معنى التحرير تبيين ما يدعيه. معلومة المدعى به، أي بأن تكون على شيء معلوم ليتأتى الإلزام به، ليتأتى الإلزام. فلا تصح على مدعى، على شيء مدعى وهو مجهول، إلا ما تصححه مجهولا، أي إلا الدعوى التي تصح بالمجهول، فلا يشترط فيها معلومية المدعى به، كالوصية أي بشيء من ماله، وعبد أي والدعوى بعبد من عبيده، الدعوى بعبد من عبيده مهرا ونحوه، ونحوه كعوض خلع، فتصح الدعوى بهذه الأشياء. وإذا ثبتت طالبه المدعي ببيان ما وجب له. وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه، أي شروط العقد الذي ادعاه، لأن الناس يختلفون في الشروط، فقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضي فلا يتأتى الحكم. وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها، لأنها تدعي حقا لها تضيفه إلى سببه، فإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل دعواها، أي لم تقبل دعواها، لأن النكاح حق الزوج عليها، فلا تسمع دعواها بحق غيرها. وإن ادعى الإرث ذكر سببه، لأن أسباب الإرث تختلف فلا بد من تعيينه. قال: فائدة: شروط صحة الدعوى ثمانية. أولا: أن تكون محررة. ثانيا: وأن تكون معلومة المدعى به. ثالثا: أن يصرح بها. رابعا: ألا تكون بمؤجل. خامسا: أن تنفك عما يكذبها. وإن كانت بعقد ذكر شروطه، إذا كانت بإرث ذكر سببه، تعيين المدعى به، أي ثمانية شروط. فائدة: الأشياء التي تصح الدعوى بها وهي مجهولة: الوصية والإقرار وعوض الخلع والمهر. وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، ومن جهلت عدالته سئل عنه، وإن علم عدالته عمل بها، يعني القاضي علم عدالته، عدالة الشاهد والبينة عمل بها، وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به بجرحه، وأنظر له ثلاثا إن طلبه، وللمدعي ملازمته، فإن لم يأت ببينة حكم عليه، وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم، ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته. يقول الشارح حفظه الله: وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، لقوله تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم، ومن جهلت عدالته سئل عنه، أي سأل القاضي عنه من له به خبرة، من له به خبرة باطنة بصحبة أو معاملة ونحوها، وإن علم عدالته عمل بها، أي عدالة الشاهد عمل بها ولم يحتج إلى التزكية. إن علم القاضي بعدالة الشاهد عمل بها ولم يحتج إلى التزكية، وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به بالجرح، وأنظر له ثلاثا إن طلبه، أي طلب منه إقامة البينة على الجرح، وأعطي مهلة ثلاثة أيام إن طلب الإمهال ليتمكن من ذلك، وللمدعي ملازمته، أي ملازمة خصمه مدة الإنظار لئلا يهرب، فإن لم يأتي ببينة حكم عليه، لأن عجزه عن إقامة البينة على الجرح في المدة المذكورة دليل على عدم ما ادعاه، وإن جهل حال البينة، يعني جهل القاضي حال البينة، طلب من المدعي تزكيتهم لتثبت عدالتهم فيحكم له إذا أتى بالمزكين، ويكفي في التزكية عدلان يشهدان بعدالته، أي تكفي شهادة عدلين على عدالة الشاهد، وعنه تكفي تزكية الواحد للواحد وعليه العمل، يعني عليه العمل في المحاكم. ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين، ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق، وإن ادعى على حاضر بالبلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة. قال الشارح حفظه الله: ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين، أي ولا يقبل في الترجمة عما لا يفهم كلامه عند حاكم لا يعرف لسان الخصم، ولا يقبل في التزكية للشهود إذا جهلت عدالتهم، ولا يقبل في الجرح للشهود عند حاكم، ولا يقبل في التعريف بمن لا يعرف، ولا يقبل والرسالة من قاض إلى قاض آخر بكتابه، لا يقبل في ذلك إلا قول عدلين، ويحكم على الغائب مسافة قصر إذا ثبت عليه الحق، لحديث هند قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فتسمع الدعوى والبينة على الغائب مسافة قصر ويحكم بها، ثم إذا حضر الغائب فهو على حجته. وإن ادعى على حاضر بالبلد أو على مسافر دون مسافة قصر، لأنه في حكم الحاضر، وإن ادعى على حاضر بالبلد أو مسافر دون مسافة القصر، لأن المسافر في حكم الحاضر، لكنه غاب عن مجلس الحكم وأتى ببينة، أي أتى المدعي على الغائب ببينة عليه، لم تسمع الدعوى ولا البينة حتى يحضر المدعى عليه مجلس الحكم، لأنه يمكن سؤاله فلم يجز الحكم عليه قبل سؤاله بخلاف الغائب البعيد. الآن انتهينا يعني من طريق الحكم وصفته في كتاب القضاء، وأتينا إلى باب القاضي إلى القاضي، باب القاضي، كتاب القاضي إلى القاضي. قال: يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف، لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه، ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحد، ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر، ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين، ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين فيقرأه عليهما ثم يقول: اشهد أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ثم يدفعه إليهما. قال: باب كتاب القاضي إلى القاضي، أي بيان حكمه وما يقبل فيه وما لا يقبل وشروط قبوله، والدليل على قبوله الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى حكاية عن ملكة سبأ: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله وأمرائه، والحكمة فيه دعاء الحاجة إليه، فإن من له حق في غير بلده لا يمكنه إثباته والمطالبة به بغير ذلك، إذ يتعذر عليه السفر بالشهود، وربما كانوا غير معروفين في غير بلدهم، فيتعذر الإثبات عند حاكم غير بلدهم. يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق، قوله يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف، أي يقبل في كل حق لآدم كالدين حتى ولو كان غير مالي، كحد القذف والطلاق والقود والنكاح. لا في حد، قال وقوله لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه، قال لأن حقوق الله مبنية على الستر والدرء بالشبهات. ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحد، أي يقبل كتاب القاضي فيما حكم به القاضي الكاتب لينفذه القاضي المكتوب إليه، وإن كان كل منهما في بلد واحد، لأن حكم الحاكم يجب إمضاؤه على كل حال، وإلا تعطلت الأحكام وكثرت الخصومات، ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر. قوله ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر، أي لا يقبل كتاب القاضي فيما ثبت عند الكاتب، عند القاضي الكاتب، ليحكم به القاضي المكتوب إليه، إلا بشرط أن يكون بينهما مسافة قصر فأكثر، لأنه نقل شهادة إلى المكتوب إليه فلم يجز مع القرب، ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين، أي يجوز للقاضي أن يوجه كتابه إلى قاض معين فيقول إلى فلان قاضي البلد أو الجهة الفلانية، ويلزم المكتوب إليه حينئذ قبوله. ويجوز أن يوجه كتابه إلى قاض غير معين من قضاة المسلمين، ويلزم من وصل إليه أيضا قبوله، لأنه كتاب حاكم من ولايته وصل إلى حاكم فلزمه قبوله. ولا يقبل، أي كتاب القاضي إلى القاضي، إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين، أي عدلين يضبطان معناه وما يتعلق به الحكم، فيقرأه أي القاضي الكاتب عليهما، أي على الشاهدين، ثم يقول اشهد أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين، ثم يدفعه إليهما، أي إلى العدلين اللذين شهدا بما في الكتاب. فإذا وصل دفعاه إلى المكتوب إليه، يعني وصل إلى المكتوب إليه، دفعاه إلى المكتوب إليه وقال نشهد أن هذا كتاب فلان إليك كتبه بقلمه وأشهدنا عليه. قال فائدة: تحصل مما سبق أن كتاب القاضي إلى القاضي يكون لأحد الغرضين التاليين: أولا فيما حكم به لينفذه المكتوب إليه، ثانيا فيما ثبت عنده ليحكم به المكتوب إليه بشرط أن يكون بينهما مسافة قصر فأكثر، وأن يشترط لقبول كتاب القاضي إلى القاضي، وأنه يشترط لقبول كتاب القاضي إلى القاضي 5 شروط: الأول أن يكتبه القاضي من محل ولايته، الثاني أن يصل إلى المكتوب إليه في محل ولايته، الثالث أن يكون في حقوق الآدميين خاصة، الرابع إذا كان فيما ثبت عند الكاتب ليحكم به المكتوب إليه، فلا بد أن يكون بينهما مسافة قصر فأكثر، الخامس أن يشهد عليه شاهدين عدلين. والصحيح أن معرفة ختمه تغني عن الشاهدين، والله أعلم. يعني لو أنه كتبه القاضي ثم ختمه بالشمع الأحمر وعرف ختمه، أو المحكمة وعرف ختمه، يكفي عن الشاهدين. يعني كما في المغني لابن قدامة. وصلنا إلى باب القسمة أيضا في كتاب القضاء. لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضا الشركاء كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة كبناء أو بئر في بعضها، فهذه القسمة في حكم البيع ولا يجبر من امتنع من قسمتها. وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها. وهذه القسمة إفراز لا بيع، ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه أو يسألون الحاكم نصبه، وأجرته على قدر الأملاك. فإذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة، وكيف اقترعوا جاز. قال الشارح حفظه الله: باب القسمة. القسمة لغة مأخوذة من قسمت الشيء جعلته أقساما، وشرعا تمييز بعض الأنصباء عن بعض، والدليل عليها الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، والإجماع والاعتبار الصحيح، فإن الشريك يحتاج لإزالة ضرر الشركة. عدل الكلمة عندك، لإزالة عندك واو اجعلها زاي. فإن الشريك يحتاج لإزالة ضرر الشركة والتصرف في نصيبه. والقسمة نوعان: قسمة إجبار وقسمة تراض. وسيبين المصنف رحمه الله كلا منهما. لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر ولو على بعض الشركاء، بأن تنقص قيمة نصيبه، وهذا هو النوع الأول من نوعي القسمة أو رد عوض، أي لا تنقسم إلا برد عوض من أحد الشركاء على الآخر إلا برضا الشركاء كلهم، لحديث لا ضرر ولا ضرار. فدل عمومه على عدم جواز قسمة ما لا ينقسم إلا بضرر، وضابطه ما فيه ضرر أو رد عوض كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين. هذه أمثلة للأشياء التي يترتب على قسمتها ضرر لصغرها. بحيث يقل الانتفاع بها إذا قسمت، والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة، أي لا تتعدل بجعلها أجزاء ولا تتعدل بقيمة، كبناء أو بئر في بعضها أي دون البعض الآخر. فهذه القسمة في حكم البيع تجوز بتراضيهما ويجوز فيهما ما يجوز في البيع لأنها نوع من أنواعه، ولا يجبر من امتنع من قسمتها أي لا من الشركاء، واحد من الشركاء لا يجبر إذا امتنع من قسمتها لأنها معاوضة، فيشترط فيها الرضا منهما ولما فيها من الضرر بنقص القيمة. وأما ما لا ضرر، هذا هو النوع الثاني من نوعي القسمة، وضابطه ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته. قال قوله ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض أي الواسعة والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها إذا امتنع من القسمة مع شريكه، لأن القسمة حينئذ لا ضرر فيها بل فيها التخلص من ضرر الشركة وتصرف المالك بملكه. وهذه القسمة وهي قسمة الإجبار، إقرار لا بيع أي إقرار لحق أحد الشريكين من الآخر، وليست بيعا كالنوع الأول لأنها تخالف البيع في الأحكام، ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم ويخير أحدهما الآخر أو يستهمون، ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم أو يتقاسموا بقاسم ينصبونه أو يسألون الحاكم نصبه، أي ويجوز لهم أن يقتسموا بواسطة قاسم يتولى إفراز أنصبائهم يختارونه هم أو يطلبون من الحاكم تعيينه، وأجرته على قدر الأملاك، أي ويتحمل الشركاء أجرة القاسم على قدر أنصبائهم. فإذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة، لأن القاسم كالحاكم وقرعته كحكمه ويلزم العمل بها، وكيف اقترعوا جاز سواء اقترعوا بالحصى أو غيره، وإن خير أحدهم الآخر لزمت القسمة برضاهم وتفرقهم. فائدة كيفية القسمة: أولا تعدل السهام بالأجزاء إن تساوت أجزاء المقسوم كالمكيلات والموزونات غير المختلفة وكالأرض التي ليس بعضها أجود من بعض وليس فيها بناء ولا شجر ولا بئر. ثانيا تعدل السهام بالقيمة إن اختلفت أجزاء المقسوم في قيمتها، فيجعل السهم من الرديء أكثر من السهم من الجيد بحيث تتساوى قيمتها. ثالثا إذا لم يمكن تعديل السهام بالأجزاء ولا بالقيمة فإنها تعدل بالرديء بأن يجعل لمن يأخذ السهم الرديء أو السهم القليل دراهم، يتحملها من يأخذ السهم الجيد أو الكثير. والقسمة في النوع الأول قسمة إجبار، وفي النوعين الأخيرين قسمة تراض، والله أعلم. أيضا يدخل تحت كتاب القضاء باب الدعاوي والبينات. المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك، ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف. وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما، وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه، لمن هي بيده مع يمينه، إلا أن تكون له بينة للمدعي فلا يحلف. وإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. قال الشارح حفظه الله: باب الدعاوي والبينات. الدعاوي جمع دعوى، وهي لغة الطلب. قال تعالى: ولهم ما يدعون، أي يطلبون. واصطلاحا إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته. والبينات جمع بينة، وهي العلامة الواضحة التي يثبت بها حقه من شهود أو يمين أو غير ذلك. المدعي من إذا سكت ترك، هذا تعريف المدعي، لأنه من إذا سكت عن الدعوى ترك، فهو المطالب بكسر اللام. وقيل هو من يلتمس بقوله أخذ شيء من يد غيره وإثبات حق له في ذمته. والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك، هذا تعريف المدعى عليه، فهو لا يترك إذا سكت، لأنه مطالب بفتح اللام، مطالب بكسر اللام ومطالب بفتح اللام. ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد. وإذا تداعيا عينا، أي ادعى كل واحد منهما أنها له بيد أحدهما، أي والعين التي تداعياها بيد أحدهما دون الآخر فهي له مع يمينه، أي فالعين لمن هي بيده مع تحليفه بأنها له، لأن كونها بيده قرينة فيحكم له بها بيمينه، إلا أن تكون له بينة، أي لمن هي بيده بينة ويقيمها فلا يحلف، أي فلا يحلف مع البينة اكتفاء بها مع اليد، مع أنها بيده. وإن أقام كل واحد بينة أنها، أي العين التي تداعياها، وإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته، أي قضي بالعين للخارج، وهو الذي ليست العين بيده، عملا ببينته على من هي بيده. ولغت بينة الداخل، لحديث ابن عباس مرفوعة: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. ولحديث: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فدل الحديث الثاني على أن المدعي